أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون، وقد حصرنا المشركون، وكانت لي وثرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت نعم. قال: فأمرني أن أحلق. قال: ونزلت، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي رواية: فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، نصف صاع نصف صاع لكل مسكين. قال: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إنا نكري، فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا بلى. قال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها في تفسير آيات من كتاب الله عز وجل أو ذكر سبب نزول لهذه الآيات. منها حديث لكعب بن عجرة في الآية في سورة البقرة في قوله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول كعب بن عجرة ذاكرا أن هذه الآية نزلت فيه هو رضي الله عنه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون، وقد حصرنا المشركون. الحديبية كانت في سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من أصحابه حوالي 1500 منهم يبتغون العمرة، توجهوا إلى مكة يريدون العمرة، فحصرهم المشركون في هذا المكان عند الحديبية فلم يقدروا على التوجه أو الدخول إلى مكة. فكعب بن عجرة كان معهم وكان محرما كغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت لي وفرة، كانت لي وفرة، يعني شعره كان طويلا شيئا، ذكرنا قبل ذلك الشعر يطول شيئا يسيرا نسميه جمة، جمة جمم الشعر معنى طلع شوي، هذا هذه الجمة، فإذا نزل عند الأذنين أو جاوزهما فهي الوفرة، يعني شعر طويل شوية، فإذا نزل إلى المنكبين وضرب المنكبين فهو اللمة، فكانت له وفرة يعني شعر طويل تجاوز أذنيه رضي الله عنه. مع قلة المياه عندهم ومع طول السفر وكثرة الغبار بيبقى الشعر يجي فيه من الهوام من قمل ونحوه، فكانت السفر في الماضي مشقة شديدة عليهم، فهؤلاء سافروا من المدينة إلى مكة وحصلوا في هذا المكان ومكثوا أيام مع قلة المياه وطول السفر وكثرة الغبار وكثرة الهوام، اتملى شعره بالقمل وبقت تتناثر على وجهه وعلى لحيته رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال في رواية هنا: فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهبوا به من شدة التعب الذي هو فيه وكذلك من تناثر الهوام على وجهه وفي رأسه، حملوه للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال. قال: فقد كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أو أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، ما كنت أرى ذلك أظن ذلك، ما كنت أظنه بلغ بك ما أرى ما أشاهده عليك من هذه الهوام الكثيرة. فقال له: أتجد شاة؟ يعني تحلق شعرك وانسك شاة، اذبح شاة. فقال له أجيب منين شاه؟ معه شاه. فنزلت هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاءت الرحمة من عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، أن الذي في مثل حاله به من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فاحتاج أن يحلق شعره أو احتاج أن يلبس من الثياب بسبب مرضه، يبقى يفعل هذا الشيء الذي هو محظور في الإحرام. يبقى هذه الضرورة التي هو فيها تبيح له ارتكاب هذا المحظور، بس عليه الفدية. هذه الفدية، الفدية جعلها الله عز وجل على التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم 3 أيام، يبقى حتصوم 3 أيام إذا أردت، أو إطعام 6 مساكين نصف صاع نصف صاع طعام، هيطعم 6 مساكين كل مسكين يعطيه نصف صاع من طعام. إذا كان طعامه من تمر مثلا هيبقى نصف صاع من التمر، صاع التمر حوالي 1.5 كيلو من التمر، ونصف صاع حوالي 1.25 كيلو من التمر، يبقى هيعطي لكل مسكين مثل هذا المقدار. أو إطعام مما يطعم الإنسان، يبقى نصف صاع من طعام سواء كان طعامه من القمح من الشعير من غيرها، فيعطي هذا الشيء يعني يشبع المسكين. الآن لعل نصف صاع من التمر أو نصف صاع من الشعير ما هوش أكل كثير من الناس، فيعطي لكل مسكين الوجبة المشبعة التي تكفيه، ولكن يكون المقدار بتاعها في هذا الحدود، نصف صاع نصف صاع من طعام لكل مسكين. قال أو النسك، أو النسك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام لعله يشق عليهم في الحر الشديد، فربنا لم يلزم الصيام ولكن جعل التخيير. النسك لعلهم في هذا المكان ما يعرفش يشتري شاة عشان يذبحها، ولعله ليس معه أمال أنه يشتري به هذه الشاة، فلذلك هنا جاء التخيير. هتلاقي التخيير بين أشياء، إما تعبدني بالصيام، وإما إطعام للمساكين فنفع للغير بهذا الشيء، وإما النسك الذي هو أصل في الفدية في أعمال الحج وأعمال العمرة. النسك أغلى من الإطعام 6 المساكين. الصيام هذا للذي لا يجد ويطيق ذلك، فالله عز وجل برحمته جعله مخيرا، اختر لك واحدة من الثلاثة، إما أن تطعم 6 مساكين كل مسكين بقدر نصف صاع، أو أن أنت تصوم 3 أيام، أو أن أنت تذبح شاة. قال كعب: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. يعني كعب سبب نزولها، يبقى هنا نقول سبب النزول قطعي الدخول في الآية، ولكن ما نزلتش له لوحده، ولكن لجميع من هو في مثل هذا العذر. لذلك ربنا قال: فمن كان منكم، من من صيغ العموم، أي إنسان كان منكم من المسلمين على هذه الصورة من التعب والمشقة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إيه سبب النزول هذه الآية؟ ليس عليكم جناح يعني ليس عليكم إثم، أن تبتغوا فضلا من ربكم. الإنسان يبتغي فضلا من ربه، هنا لابد من النظر في سبب النزول فنفهم، ما كلنا نبتغي فضل الله سبحانه ورحمة الله واسعة. فلما تيجي الآية كده: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هو اللي حيبتغي فضل من ربه سبحانه عليه اسم في ذلك، حتى تنزل الآية فتقول ليس عليكم جناح، فإذا نظرنا لسبب النزول فهمنا المعنى الذي في ذلك. يقول أبو أمامة التيمي هذا من التابعين قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إنا نكري، فهل لنا من حج؟ يكري الدواب، يأجر الدواب يعني، فكأنهم بيشتغلوا شغلتهم معهم جمال ويأجروا للحديد ويحملوا متاع الحديد على هذه الجمال ويذهبون معهم إلى مكة. يبقى شغلته أنه زي ما نقول أن سواء عربية مع عربية، وبيأخذ الناس يحددهم بهذه السيارة وبيحد هو كمان بالمرة. فهم تحرجوا فسألوا ابن عمر: إن يا ترى لنا حج؟ ما إحنا رايحين نحج وبرضو ننتفع إن إحنا نأجر الدواب للناس، هيبقى لنا حج زينا زي غيرنا ولا إيه الأمر في ذلك؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ مش بتعملون مناسك زيك وزي الناس؟ تطوفون بالبيت، هذا الطواف ركن، وتأتون المعرف عرفات يعني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم، مش بتعملوا زيكم زي الحديد؟ فقال: قلنا بلى. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه صلوات الله وسلامه عليه. هو لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، ومش أي حد حيسأله حيجاوب من عند نفسه إلا إذا كان عنده وحي بهذا الشيء الذي يفتي أو يجيب فيه صلى الله عليه وسلم. فانتظر حتى نزل الوحي عليه، فأنزل الله عز وجل جبريل بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الحديث ساقه البخاري أو هذه الآية في سبب نزولها عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، يعني هذه الأماكن كانت أسواقا للناس في الجاهلية، في موسم الحج يقف في هذه الأسواق يبيعون ويشترون يتاجرون وينتفعون، فتأثموا أن يتجروا في المواسم. لما جاء الإسلام الصحابة تأثموا، خافوا من الإثم أن احنا زي ما كنا في الجاهلية بنبيع ونشتري في هذه الأسواق حنيجي نحج ونعمل هذا الشيء، فتحرضوا من ذلك وتأثموا، فأنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لما نزلت الآية دعا النبي صلى الله عليه وسلم السائل الذي سأله فقال: أنتم حجاج. قال: أنتم حجاج. يبقى فيها أن الحاج إذا ذهب لأداء المناسك وبعد ما انتهى من مناسكه باع أو اشترى أو أحضر هدايا أو فعل شيئا مما يجوز، فهنا لا شيء عليه، ولكن تكون النية الأصلية أنه ذاهب لأداء الفريضة. ما يبقاش الذهاب المقصد عنده التجارة، سواء ان هو حج ولا ما حجش، المهم التجارة عنده. يذهب ليعتمر، اعتمر ولا ما اعتمرش، المهم ان هو التجارة التي عنده. لا، الشيء الذي عليه انه حدة الفريضة يؤديها، او ذهب لحدة تطوع فيذهب لذلك، يبقى هذه اصل النية، وينتفع بجوار ذلك انه باع او اشترى او انتفع بشراء الشيء. البعض من الناس يذهب في المواسم مقصده تجارة، سواء ان هو ادرك عمره ما ادركش عمره، ادرك حدا ما ادركش حدا، ما يهموش هذا الشيء. ولعله يذهب الى مكه ولا يؤدي عمره، كما سمعنا عن بعض هؤلاء يذهب بالناس فيعتمر الناس وهو لا يعتمر، ويقعد في الفندق ولا عمره ولا حاجه، المهم انه ودى الناس وكسب مكسبا ورجع بتجاره، ومش على باله امر العمره يعتمر او لا يعتمر. وكذلك في موسم الحج يذهب يؤدي المناسك او ما يؤديش، المهم انه هو يتكسب. هذا شيء، وما نزلت فيه الايه شيء اخر. نزلت الايه في اناس ذهبوا ليحجوا او ذهبوا ليعتمروا، وبجوار ذلك انتفعوا بهذه الأشياء من تجارة، فربنا قال: لا جناح. يبقى السؤال: إذا ذهبنا متوجهين للحج أو للعمرة، لما أدينا ذلك بعنا واشترينا وانتفعنا، هل علينا إثم؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية: لا جناح عليكم، لا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. في قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يذكر هنا الإمام أحمد حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف، ولكن له شواهد كثيرة بمعنى هذا الحديث. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: حرمت الخمر 3 مرات، كأنه يقصد نزلت آيات التحريم بالتدريج فيها 3 مرات. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فكانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر. الميسر القمار، الميسر القمار، وأصله من اليسر وهو القطع، ومنها الياسر، الياسر هو الجزار يعني عشان بيقطع اللحم. وكان القمار عندهم يعتبروه يعني نوع من الإطعام للمساكين، هذا الغالب اللي كان في القمار ذلك عندهم. فكانوا الميسر في السنين الشديدة في الأيام الصعبة اللي ما فيش فيها مطر، ما فيش فيها زرع، ما فيش فيها طعام، يقوم يجي بعض الناس الميسير، الناس الأغنياء، يقوموا يعملوا القمار هذا الميسر. يعملوا إيه؟ يشتروا جمل، يشتروا جمل بعيرا، وبعدين فيما بينهم إنه مين حيدفع ثمن هذا الجمل، يلعبوا قمار عليه، يلعبوا عليه إنه أنا علي قد إيه وأنت عليك قد إيه، فيقوموا يعملوا فيما بينهم هذا الميسر. إن يطلع على واحد مثلا يجيبوا قداح يحطوها في شيء، وبعدين يخرج فيطلع على ده عليك النص، الثاني عليه الربع، الثالث ما عليكش حاجة، الرابع عليك الباقي، وهكذا. فيقوم اللي اشتروا الشيء، اللي شاري مش عارف هو اللي هيدفع ولا غيره اللي هيدفع، اللي هيطلع عليه هيدفع اللي طلع عليه. فهذا الميسر الذي كانوا فيه. يبقى أمار اشتروا الشاة أو اشتروا الجمل، مين اللي حيدفع ثمنه؟ اللي تطلع على القرعة يدفع الثمن اللي حيطلع عليه. فهنا البيع والشراء اللي جاء في الإسلام إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لما تجارة بهذه الصورة أروح أشتري مش عارف أنا حدفع قد إيه وحاخد منه قد إيه، فهنا هذا منهي عنه. وإن كانت النية اللي عندهم في مثل هذا الشيء نية حسنة أنه حيجيبوا هذا الجمل وبعدين حيدفعوا الثمن وحيجي الياسر الجزار حيقطعه ويوزعه على الفقراء ويمكن هم ما يكلوش منه حاجة. فده اللي كان عندهم من الميسر في الجاهلية أو أغلب ما كان عندهم ذلك. فنزل القرآن يحرم هذا الشيء. يسألونك عن الخمر والميسر، أول ما نزل قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى هنا فيهما إثم كبير وفيهما منافع، شيء من المنافع. من المنافع يشرب الخمر، فكان يزعمون يشرب الخمر ويفرح أما يشرب الخمر، يزعمون ذلك. يشرب الخمر يقول ونشربها فتتركنا سكارى سكرانين، وكمان إن هم شجعان أسودا لا ينهنهن اللقاء. يبقى الخمرة حسب ما يزعمون تتركنا سكارى أسودا ما ينهنهن اللقاء، يعني لما نقاتل بنبقى شجعان. هذه من المنافع اللي يزعمونها. كانوا يتاجرون في الخمر فيكسب مكاسب في هذه المتاجرة، فربنا سماها منافع. الميسر كان فيه منافع للفقراء زي ما ذكرنا، ان يجيب الجمل وبعدين يعملوا قرعة، يعملوا يتأمروا مين اللي حيدفع ثمنه وبعدين يوزعوا بعد كده على الناس، هنا كانت منافع فيها. فنزل القرآن يشير إلى أن فيهما إثم كبير هذا الذي تفعلونه، وإن كان فيه منافع للناس بس فيه إثم كبير، والإثم الذي فيه أكبر من النفع. فقال الناس ما حرم علينا، إنما قال فيهما إثم كبير. قال فيهما يعني المعنى إيه؟ كأنه التبعيد، يعني التبعيد. ما هو لما نقول هذا الشيء فيه كذا فيحتمل أنه كله فيه إثم، ويحتمل انه بعضه فيه اسم، فيمكن يفكروا انه الميسر فيه اسم، اي فيه شيء من الظلم للبعض من الناس بس برضه فيه نفع، بس انهي اللي احنا بنعمله هل من الاسم ولا من النفع؟ فقالوا لا لسه ما جاش فيها تحريم، فظلوا على هذا الامر. حتى اذا كان يوم من الايام صلى رجل من المهاجرين اما اصحابه في المغرب، خلط في قراءته، شارب خمر ودخل في الصلاة وبدأ يهجص في القراءة، وكان يقرأ سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، راح مهجص فيها وجعل نفسه يعبد ما يعبدون وأنتم تعبدون ما أعبد، فخلط فيها. فأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى وأغلظ، قال يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرم عليهم أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، ومش معقول أنه حيقرب الصلاة يبقى لسه شارب خمر يدخل فيها، ولكن أيضا أنه خلي بين وقت الشرب وبين الخمر وبين الصلاة وقتا طويلة يكون ذهب أثر الخمر. فكانوا لا يشربون الخمر إلا إذا كان بينه وبين الصلاة وقتا طويلة ترجع وترد إليهم عقولهم فيها. فسمعوا ذلك، فكان أحدهم يشرب وهو مفيق، يشرب ثم يأتي الصلاة وهو مفيق. ثم أنزل الله عز وجل الآية الخاتمة في ذلك فيها الطاليص، فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فداء التحريم هنا الشديد، فنادى يا أيها الذين آمنوا، إذا كنتم مؤمنون إذا كنتم مؤمنين افعلوا هذا الذي نقوله لكم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، ما هذه الأشياء إلا رجس ونجاسة، فحرمها بهذه الصيغة، صيغة القصر، عشان ما يقولوش تبعيد إن فيها وفيها، لا دي هي ما هي إلا رجس من عمل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر القمار والأنصاب النصب أو النصب ما ينصب فيعبد من دون الله سبحانه، من وثن، من حجر، من شجرة يحط عليها ثوب ويعبدونها من دون الله، من بيت يكسونه ويعبدونه من دون الله، هذا كله من الأنصاب. والأزلام جمع زلم، والزلم اللي هو القدح أو القدح اللي هو القدح عود بيصنع منه سهم، فكانوا يأتون بهذه القداح ويكتب على عود منها أخرج، على عود آخر لا تخرج، على عود ثالث توقف، على عود رابع افعل كذا، يقوم يحط هذه القداح جوه جراب، ولما يجي واحد عايز يطلع مسافر يقوم يحط ايده جوه الجراب ويطلع، اللي يطلع عليه طلع ايه مكتوب اخرج، طيب السفر ده في بركة نحن نخرج فيه، طلع لا تخرج يخاف لا مش طالع في هذا الشيء، فكأنهم يعلقون الأقدار على ذلك، فيظن ان دي هتجلب له الحظ هيخرج يجيله حظ فيها، التانية هتجيب له نحس يخرج ما ينفعش هذا الخروج، فربنا حرم ذلك وعلمنا أن نستخير الله سبحانه وتبارك وتعالى، تخرج أو لا تخرج صلي صلاة الاستخارة، فإذا استرحت في نفسك للخروج أخرج، إذا لم تسترح لا تفعل، فعلمنا أن نستخير، وبين أن زجر الطير أو عمل الأزلام هذا من عمل الشيطان، رجس نجاسة وقذارة من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فقالوا انتهينا ربنا، انتهينا حرمنا، مش هنشرب الخمر ولا نفعل هذه الأشياء. ثم قالوا يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله أو ماتوا على فرشهم وكانوا يشربون الخمر، برضو الصحابة فيهم رحمة وحنان، إخوة بينهم الرحمة في قلوبهم الرحمة، طيب إحنا حرمنا حرمت علينا الخمر مش حنشرب، طب إخواننا بقى اللي ماتوا قبل ذلك وقتلوا وفي بطونهم الخمر هيبقى حالهم إيه؟ صعب عليهم إخوانهم الشهداء اللي ماتوا قبل ذلك أو اللي قتلوا في سبيل الله، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان، يعني ماتوا في بطونهم رجس من عمل الشيطان يروحوا النار ولا إيه الأمر في ذلك، فأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى يطمئنهم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتموها، يعني الله عز وجل يعاملهم بما أنزل من شرعه في هذا الحين الذي ماتوا فيه ولم يكن قد حرمها فيه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.